مصطفى ازيك؟ اهلا بيك يا احمد. ايه الاخبار؟ كله تمام. والله الاخبار يا مصطفى مش قد كده، لانه لسه في تصعيد في لبنان من قبل القوات الاسرائيليه، وكمان في الحديث عن هدنه ما بين اسرائيل وحزب الله. اكيد راح نتعرف على هذه الاخبار جميعها في بودكاست مركز الاخبار من الاخبار الان. معكم انا احمد العموري وانا مصطفى نصر الدين، اهلا بكم والى التفاصيل. مصطفى، صحيفة هارتس الإسرائيلية ذكرت أنه الجيش الإسرائيلي يتابع بقلق قدوم نحو 40,000 مقاتل من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان، وينتظرون دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للمشاركة في القتال. كمان يا أحمد، الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن رغم إن 40,000 مقاتل زي ما أنت ذكرت ليسوا من النخبة، فإن الوضع لا يزال بتأكيد مقلق. وأضافت كذلك نقلا عن مصدر أمني رفيع قوله إن وجود المقاتلين أمر خطير، وإنهم سيتدخلون بسوريا كي يوضحوا للرئيس بشار الأسد أنهم لن يقبلوا بوجود المقاتلين في هذا المكان، معتبرة أن إسرائيل في حرب يمكن أن تتصاعد لحرب إقليمية أوسع بكثير. هي الصحيفة اليوم عم تحكي على 40,000 مقاتل، بينما المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أنه عدد عناصر الميليشيات التابعة لإيران منهم سوريين ومنهم جنسيات أخرى يفوق 60,000 مقاتل. اليوم الصحيفة كمان حكت عن تقديرات المؤسسة الأمنية بأنه لدى حزب الله قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل، وبحسب المصدر الأمني فإنه لا تزال لدى الحزب قوة تقدر بأكثر من 100,000 صاروخ لضرب إسرائيل. وكمان أكدت أنه يجب عدم الاستهانة بقدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ. في بالتزامن برضو مع هذه الأحداث، لازلنا في هذا الشأن، رفض وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف يتسلئيل سمورتريتش الخميس الدعوة لوقف إطلاق النار في لبنان، وطالب بسحق حزب الله. كمان هو حكى على منصة إكس أنه على الحملة في الشمال أن تنتهي بنتيجة واحدة بحسب رأيه، وهي سحق حزب الله والقضاء على قدرته على إلحاق الضرر بسكان الشمال. واعتبر أن وقف إطلاق النار الذي دعت إليه الولايات المتحدة وحلفائها سيعطي حزب الله وقتا لإعادة تنظيم صفوفه. وكانت عدة دول بينها أمريكا وفرنسا والسعودية دعت لوقف إطلاق النار ل 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله، بعد أن أثار التصعيد الأخير مخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط. ومن لبنان إلى السودان، الأمم المتحدة تقول بأنه جحيم يعيشه السودانيون في ظل الحرب. فالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن قلقه البالغ حيال تصعيد النزاع في السودان، فيما نددت الجمعيات الإنسانية بالجحيم الذي يعيشه المدنيون في هذا البلد. كمان المسؤولين الاثنين بحثوا الحاجة لوقف إطلاق النار بشكل دائم والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية للمدنيين بدون عوائق، وحذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي الأربعاء من أن الأوضاع مروعة في السودان. يعني الوضع لا يختلف كثيرا بالتأكيد ما يحدث في لبنان أو غزة. صحيح، أعتقد راح تصادفنا مشكلة الأيام الجاية في غلاء البنزين. صح إحنا ما نعاني منه شيء ملموس، بس 20% مو شوية على الأوضاع اللي إحنا شايفينها الحين في البلد، سواء من دخل الموظفين والعائلة ومن ناحية المواد الاستهلاكية الموجودة. خلينا نروح الكويت. الكويت تتجه لزيادة أسعار البنزين ولكن على الوافدين فقط. فكشف مصدر حكومي في الكويت عن توجه حكومي لزيادة أسعار البنزين حسب سعر السوق العالمية، وذلك قريبا. وتستهدف الحكومة خفض الإنفاق 6.6% إلى 24.25 مليار دينار في ميزانية عام 2024 وعام 2025. المصدر أوضح لصحيفة القبص الكويتية أن هذه الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على الوافدين فقط، وستقر الحكومة دعما ماليا للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنبهم تحمل أي زيادة في الأسعار. الكويت تعتبر واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، وتقدر احتياطياتها المؤكدة في نهاية 2022 بنحو 1.1 مليار برميل. لبنان، السودان والكويت، ودلوقتي هنروح لمصر، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل حاوية بميناء غرب محافظة بورسعيد قادمة من إحدى الدول، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 1,500,000,000 جنيه. رقم كبير يعني. فيقول لك البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدتها التحريات اعتزام تشكيل عصابي جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق إخفائها داخل حاوية على سفينة. هذه السفينة يا مصطفى كانت جاية من أحدى الدول عبر ميناء غرب بورسعيد البحري. الحاوية مسجلة بها شحنة من السجاد وفرش السجاد ومرسلة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية المملوكة لأحد عناصر التشكيل العصابي، وذلك تمهيدا لتهريبها عقب ذلك لإحدى الدول. وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقا مع أجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط 9 من عناصر التشكيل العصابي. كذلك تم ضبط الحاوية وعثر بداخلها على 200 كيلو جرام لعقار الكبتاغون المخدر، شكلها كان جاي من سوريا يعني. و40 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، بالإضافة إلى 6 كيلو جرامات لمخدر البودرة الحشيش الاصطناعي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1,500,000,000 جنيه. فعلا هذا نجاح للداخلية المصرية عالي على المستوى، لأنه مصر صار لفترة كبيرة تحارب هذا الموضوع، تحارب المتاجرين بالعملة اللي ضرب الاقتصاد المصري، وكذلك هذه الضربة الجديدة لتجار المخدرات. وبهالخبر مصطفى نكون وصلنا لنهاية البودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا مصطفى نصر الدين، تحياتنا وتحيات فريق العمل، في أمان الله. شكرا لكم.